شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. لا تحجبوا عن عيوني ذلك القمر. الله ما شاء الله. لا تحجبوا عن عيوني ذلك القمر فإنها لم تنل من حسنه وطرى منه علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي استعرى؟ منوا علي منوا علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون هل تفرحون هل تفرحون إذا ما قلبي استعرى؟ شكوت هل فيكم يا شكوت هل فيكم مصغي لشاكيتي يا عيني يا عيني. شكوت هل فيكم مصغي لشاكيتي قد كدت من لوعتي يستنطق الحجارة يلوح لي قبس يلوح لي قبس من أفق حيكم. هل أسفر الصبح؟ لا لا بل وجهكم سافر. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا با. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي.